بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما شرح به وعلق على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب الجنائز، قال: وقوله وكبر أربع تكبيرات، قال قوله في حديث النجاشي وكبر أربع تكبيرات، وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كبر أربعا، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسا. قال القاضي يعني عياض: اختلف الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا. وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني كأن التكبيرات الأربعة نسخت غيرها. قال ابن عبد البر قال: ثم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر على اهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم اربعا. قال ابن عبد البر: وانعقد الاجماع بعد ذلك على اربع، واجمع الفقهاء واهل الفتوى بالامصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عنده شذوذ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار، قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى، ولم يذكر في روايات مسلم السلام. وقد ذكره الدارقطني في سننه، وأجمع العلماء عليه، ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف رحمهم الله: تسليمتين، يعني يسلم تسليمتين. واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر. وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يقولان يجهر، وعن مالك الروايتان يعني يجهر ويسر. واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي رحمه الله الرفع في جميعها. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وعطاء وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى، يعني على أنه يسلم تسليمة واحدة. قال: واختاره ابن المنذر. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي رحمهم الله لا يرفعوا إلا في التكبيرة الأولى. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الأولى، يعني الرفع في الأولى فقط، وعدمه في كلها. قوله انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه، ومعنى رطب يعني جديدا، وترابه رطب بعد لم تطل مدته فييبس، أو لم تطل مدته فيبس. قال فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه في الصلاة على القبور، قوله من شهده ابن عباس، وابن عباس يدل أو ابن عباس بدل من قوله تقم المسجد أي تكنسه. قال وابن عباس بدل من، وقوله تقم المسجد أي تكنسه. وفي حديث السوداء، وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وحديث أنس دلالة لمذهب الإمام الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره، سواء كان صلي عليه أم لا. قال وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. قال وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم صلى الله عليه ورضي عنهم. وقوله أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني، وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق بيانه، ويعني أن هذا ليس من النياحة. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وأن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله تعالى ينورها بصلاة ينورها لهم بصلاة عليهم. قوله كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها يعني خمسا. قال زيد هذا هو زيد بن أرقم رضي الله عنه، وجاء مبينا في رواية أبي داود. قال وهذا الحديث عند العلماء منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا، وهذا دليل على أنه أجمعوا بعد زيد بن أرقم. والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم، يعني هذه قاعدة أصولية. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفها. وفي رواية إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموتى فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. وفي رواية قيل إنه يهودي قال ليست نفسا. وفي رواية علي رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قعد. وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير. قال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والسلف لا يقعد حتى توضع. قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الإمام الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن يعني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، قال واختلفوا في القيام عند القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. قال هذا كلام القاضي يعني القاضي عياض. قال والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقالوا هذا منسوخ بحديث علي رضي الله عنه. واختار المتولي من أصحابنا يعني الشافعية أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، ولم يتعذر يعني الجمع، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم، قال بضم التاء وكسر اللام المشددة، أي تصيرون وراءها غائبين عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقم حين يراها، ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤيا، هكذا عندكم كلمة بمجرد ولا بجرد؟ النسخ عندنا، النسخة هنا عندنا كأنها فيها سقط بمجرد الرؤية. قيل بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. قوله إنها من أهل الأرض معناه جنازة كافرة من أهل تلك الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره، قال فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها، وفيه استحباب هذا الدعاء. وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة. قال: وقد اتفق أصحابنا على أنه يصلى عليها بالنهار أسر بالقراءة، ويصلى بالليل ففيه وجهان. الصحيح الذي عليه الجمهور يسر، والثاني يجهر، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف. وحينئذ يتأول هذا الحديث يعني الذي ذكر فيه الصحابي أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال: وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. قوله: وحدثني عبد الرحمن بن جبير، قال القائل: وحدثني هو معاوية ابن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النفساء وقام وسطها. قال فيه: وقام وسطها، قال هو بإسكان السين، وفيه إثبات الصلاة على النفساء. والسنة وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة يعني وسطها. قوله: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري أتي بفرس معروري فركبه، معناه بفرس عري، فرس عري، فرس عري. قال: وهو بضم الميم بفتح الراء بفرس عرا، هكذا إذا ضبطناها بضم الميم وفتح الراء عرا. قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معروري. قالوا: ولم يأتي أفعولي معدا إلا قولهم أعروريت الفرس وحلوليت الشيء. قوله: فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. قال فيه: إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات، ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.